الآن سنعرض عليكم حتى كيفية صلاة الخوف بالشريط في فيديو إن شاء الله يتضح لكم. استغفر الله استغفر. شوف أقدر أشرح؟ أقدر أشرح له ولا لا؟ طيب. يعني الحين شغل الفيديو شوي بعدين أشرح لكم. شوف هذا الحين الطائفة. هذا الحين طائفة وهذا الإمام يصلي بهم، هاي طائفة رقم واحد وهذه الطائفة رقم اثنين وهذا جزء منها اثنين يحرسون. تمام؟ نعم. فيصلي بالطائفة رقم واحد يصلي بهم ركعة. شوف لو تلاحظون الإمام خلاص، هذه درس أمس الصفة الأولى، الإمام قام، الطائفة الفئة هذه يتمون لأنفسهم، وهذول لو تلاحظون إلى غير القبلة يحرسون لغير القبلة للطائفة الثانية. جبنا اشرب بس. شغل فيديو ولا طيب بس الحين قالوا انقطع، نعيد لكم اياه مره ثانيه شوي. هذه نعيد الرسمة. طيب شغله ما في، خلنا نشرح ويش. نعم بسرعة. أقدر أكتب هنا؟ هنا ما أقدر أكتب. طيب الحين هذا الحين الطائفة، هذا شرح درس أمس، الإمام خليه يشتغل، أشرح هذا ولا هذا؟ هنا ما يطلع لنا. طيب ما في شيء يتحرك. نرسل لهم بس، نرسل لهم. نعم نعم يلا بقلم يلا عاد اخر شوي. ايوه من البدايه، من البدايه احسن. شوف ها شغله. ثابته. طيب هذا مثل ما قلنا لكم، هذه يصلون الطائفة الأولى وهذه تصلي ونام ما فيها زركة. نعم كمل طفا خلاص. يرسل لكم يرسل لكم في الدرس، لأن هذا شريط فيديو بطيء مع الإرسال. نعم لا خلاص. نعم يا شيخ علي حل الأجرمية، هذا الشرح مفيد جدا ومبسط، إذا صار فيه إشكال عليكم تسألون بكرة عنه إن شاء الله، لأنه ينزل لكم إن شاء الله.